تبيغ بي الدم تبيغ بي الدم فأتني بحجام وجعله شابا ولا تجعله شيخا ولا صبيا. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل وهي تزيد في العقل وتزيد في الحفظ وتزيد وهي تزيد في الند وهي تزيد في العقل وتزيد في الحفظ وتزيد في الحافظ حفظا. فمن كان محتجما فيوم الخميس على اسم الله واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء. وما يبدو جنا وما يبدو جذاب ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ في كتاب الطب في السنن رحمه الله محمد بن يزيد بن ماجه في كتابه السنن، ونحن لا نزال في كتاب الطب وما ينبغي الإنسان أن يتداوى به. يقول رحمه الله باب الحجامة، ثم قرأنا هذا الحديث الليلة الماضية ولكن ما كملنا، لهذا رده الشيخ. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى، محمد بن المصفى قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عصمة، عبد الله بن عصمة قال حدثنا سعيد بن ميمون، سعيد بن ميمون قال حدثنا نافع، نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان ابن عمر تبيغ به الدم، يعني زاد الدم فيه، الضغط يسمونه الضغط الان، يعني يجري العروق تمتلي من الدم ثم يسيح على الجلد من الداخل ثم يصير مرض اعوذ بالله. الشاهد تبيغ، لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله، يعني لا يزيد الدم، يسمونه الضغط الآن، والفقر اللي ما فيه دم، فقر الدم اللي ما فيه دم والضغط اللي زايد عليه الدم نعوذ بالله، العروق امتلت وصارت تسفح على الجلد من الداخل يصير دمامل ويصير مرض. يقول ابن عمر لنافع مولاه ابتغي لي حجاما رفيقا لا كبير السن ولا شباب، يعني أرعن يلعب برأسي ولا كبير أيضا يهتز يديه ويلعب برأسي، خلوا رفيق رحيم. فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا الحجامة تزيد في الحفظ وتزيد الحافظ حفظ، إذا أنها تحت تحفظ حفظ لك الإنسان تزيد في الحفظ، لأن الدماغ من هنا هو الحافظ، الدماغ من وراء هو الحافظ من هنا وهذا الذاكرة، فالحفظ يزيدك الإنسان الحجامة لأنها من وراء تزيد في الحفظ وتزيد الحافظ حفظا أيضا، الحافظ تزيد حفظ ويتزيدك حفظ الإنسان. فمن يسألون من الإخوان عن حفظ القرآن كيف نحفظه وكيف نستطيع أن نحفظه يحتجم فيحفظه كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول أبو نافع عبد الله بن عمر لمولاه نافع ائتني بحجام فإنه تبيغ بي الدم، يعني زاد عليه الدم، فأتاه بحجام كما وصف. وقال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول احتجم يوم الاثنين والثلاثاء وإياكم والجمعة والسبت والأربعاء، فإنها الأربعاء ابتلي فيها أيوب عليه السلام وعوفي يوم الخميس. فالشاهد أن الحجامة لها أيام معلومة، الحجامة لها أيام معلومة وهي الثلاثاء والاثنين والخميس وما عداها لا، لا تحتجم لا بالأحد ولا بالسبت ولا بالجمعة ولا بالأربعاء، فإن الأربعاء كل بلاء ينزل فيها كما ورد، وإن كانت أيام من أيام الله، الأربعاء أيام من أيام الله، لكن الله يقضي في أيامه ما يشاء تعالى وتقدس، ولا الأربعاء وغيرها من أيام الله تعالى وتقدس، ولا نحس ولا سعد، يقول أيام النحسات وأيام السعيدات، لا نحس ولا سعد إلا بإذن الله وبتدبير الله تعالى وتقدس، هو الذي يدبر الكون. لكن ما دام أمر الرسول أو أخبر عليه الصلاة والسلام أن بعض الأيام فيها نحاسة وأن الله يدبر فيها الأشياء وأن الله يشفي من أيام الثانية بالأيام الثانية وأن الحجامة لها أوقات معلومة 17 من الشهر ويوم الاثنين والثلاثة واجتنب بقية الأسبوع، هذا تأديب من الرسول وتوجيه منه عليه الصلاة والسلام لمن أراد الحجامة. أما هو فقيل إنه احتجم مرة وقيل إنه لم يحتجم أبدا. نعم. باب الكي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن ليس عن مجاهد عن كريم المغيرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الكي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية. إسماعيل بن علية قال حدثنا الليث. الليث قال عن مجاهد. عن مجاهد قال حدثنا عقار بن المغيرة. عقار نعم ولا عفان؟ لا عقار بن المغيرة. عقار عفان عقار كذا أيوة نعم بالقاف والراء. بالقاف والراء أيوة. عن عقار بن المغيرة ما أدري يمكن قال عن عقار بن المغيرة أن عفان بن المغيرة قال حدثنا عن أبيه. عن أبيه المغيرة المخزومي قال قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتوى أو استرقى فقد بريء من التوقف. قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من اكتوى أو استرقى فإنه بريء من التوكل. هذا يؤيده حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه علامة زمانه. سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول حفص بن سليمان يقول كنا جلوسا عند سعيد بن جبير رضي الله عنه كان يعلم الناس ويدري نفس الناس لأن العلم انتهى إليه. علم بن عباس انتهى إلى سعيد بن جبير رضي الله عنه الذي هو صالح الأمة وزاهد الأمة وحافظ الأمة رضي الله عنه أرضاه. سعيد بن جبير يقول إنه كنا جلوسا عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة الشهاب اللي انقضى من النجوم الثقيلة النجوم السيارة الكبرى ينقض منها شهب ترمي شهب على الشياطين أيكم رأى الكوكب آخر الليل الذي انقضى البارحة؟ فقال حسين بن عبد الرحمن أنا ولكني لم أكن في صلاة يعني لا تظنون أصلي فترون مرائي أرائي ما أصلي أنا ما أصلي لكن لدغت يقول لدغت ما قمت أصلي أنا لدغت قمت سهرت الليلة لأني لدغت لدخلتني عقرب. قال له سعيد بن جبير شيخه ماذا فعلت لما لدغت سويت؟ قال استرقيت. استرقيت؟ قال نعم. قال ما حملك على انظر التقرير وحسن الأسلوب وحسن السؤال والجواب ماذا ما الذي حملك على ذلك؟ استرقيت حملك على ذلك. قال حديث حدثناه الشعبي. قالوا ما حدثكم؟ قال حدثنا أنه لا رقية إلا من عين أو حمى. اسمع ابن جبير رضي الله عنه والله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ياك حديث عملت به أحسنت كل الإحسان. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت يأتي يوم القيامة فيأتي النبي وليس معه أحد والنبي معه الرجل الرجلان والنبي وليس معه أحد إذ عرض سواد عظيم فقال هذا موسى وقومه ثم عرض لي سواد أكثر وأكثر فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. انظر في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث سعيد بن جبير يقول أن النبي عليه الصلاة قال عرضت علي الأمم رأيت النبي ومعه الرجل الرجلان والنبي وليس مع أحد يجي يبعث إلى أمة كاملة ما يتبعه أحد يمشي الحال. شوف العالم كيف يعصون ربهم ويعصون أنبياءهم. إذ عرض سواد عظيم في الأفق سد الأفق فقيل هذا موسى وقومه ثم عرض على سواد عظيم يتدفق مثل السحاب يقول هذا هذا أمتك هذه أمتك يا محمد ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما هي الدرجة اللي نالوا بها هذا الدرجة اللي نالوا بها هذا المنزل عند الله تعالى تقدس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ ما هي المنزلة اللي رأوها؟ قال ثم دخل الرسول نهض فدخل ثم فخاض الناس لعلهم اللي يدوا في الإسلام لعلهم اللي لم يعصوا الله لعلهم فخرج عليهم الرسول فسألوه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الجامع وعلى ربهم لا يرقون ما يقولون تعال فلان اقرأ علي ولا يكتوون أيضا ولا يتطيرون وعلى ربهم هذا هو الجامع وعلى ربهم يتوكلون. توكل على الله لا يقول تعال اقرأ علي ولا يقول تعال اكوني ولا يتطير لكنه توكل على الله اللي يصيبني ما أصابك من كل أختك اللي يريد الله خلوه يجري أنا راضي بما يجري الله. هذا 70,000 فقام عكاشة يدعو الله أن يجعلهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال سبقك بها انظر حسن سلوك لا جرح الرجل ولا أعطاك شيء سبقك بها المسألة مسابقة سبقك بها عكاشة. فالشاهد أن الرقية من عين أو حمى جائزة ولكنها ما قد تنافي التوكل الصحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع حدثنا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتويت فما أفلحت وأنا أنجح. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور منصور قال حدثنا ويونس عن الحسن ويونس عن الحسن البصري عن عمران بن حسين. تدرون أو تعلمون أن الحسن لم يدرك أحد من الصحابة ولم يروي عن أحد من الصحابة إلا سمرة بن جندب في حديث واحد، وإلا فهو يروي الصحابي عن صحابي. يروي صحابي يروي سعد الصحابي أو تابع عن صحابي، هذه طريقة الحسن البصري، لكنه ثقة الإمام، ثقة الإمام الحافظ رحمه الله ورضي عنه. عن عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتويت فما أفلحت ولا أنجحت. يقول نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الكي فاكتويت، يعني اضطريت أني أكتوي، فلا أفلحت ولا أنجحت، يعني لا شفاني ولا شيء. الرسول نهى عن الكي لكنه مباح، الكي نهى عنه الرسول ولكنه مباح لمن احتاجه، نهى عن الرقية ولكنها مباحة تسترقي نعم إذا احتجت إلى ذلك، ونهى عن الكي لكنك إذا احتجت تكوي، لأنه عليه الصلاة والسلام دعا الحارث بن كلدة يكوي سعد بن أبي وقاص. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني حدثنا مروان بن شجاع حدثنا سالم بن الأفضل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشربة محجب، وكية بنار، وأهنى أمتي أنا الكي رفعه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفطس قال حدثنا سالم الأفطس قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشفاء في ثلاث، في واحدة من ثلاث: أما ملعقة عسل تلعق عسل، وقد مرنا من ثلاثة أيام أن الإنسان إذا أخذ ثلاث ملاعق في الصباح في ثلاثة أيام يداوم عليها ثلاثة أيام، ثلاث مرات كل صباح ثلاثة أيام، شفاه الله هذا الشهر كله، كل الشهر اللي بدأت به الإنسان بالعسل فإنه يشفيك الله كل هذا الشهر، ما يصيبك شيء لأنك أخذت ثلاث ملاعق كل صباح ثلاثة أيام، فلا يصيبك شيء كل الشهر الذي أخذت فيه الملاعق، هذا مرنا من ثلاثة أيام. يقول الشفاء في ثلاث: لعقة عسل، أو وشربة محجم يعني حجامة، أو وكية بنار، أو كية بنار، لأن أم الجنب يقولون هنا ما تشفى بإذن الله إلا بالكي بالنار، لازم تكويها الإنسان. نعم. وأنهى أمتي عن الكي رفعه. يقول وأنا أنهى أمتي عن الكي لكن لا أحتاج إليه لا بأس به. نعم. باب من اكتوى. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة حا وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا النضر بن شميل حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري سمعه أمي يحيى وما أدرك رجلا منا به شبيها يحدث الناس أن سعد بن زرارة وهو جد محمد من قبل أمه أنه أخذه وجع في حلقه يقال له الذبحة الذبحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذرا، فكواه بيده فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميتة سوء لليهود يقولون أفلا دفع عن صاحبه وما أملك له وما لنفسي شيئا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من اكتوى باب من اكتوى أو كواه غيره حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال ثم حول السند ثم حول فقال حدثنا أحمد بن سعيد أحمد بن سعيد الدارمي قال عن النضر بن شميل عن النضر بن شميل قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة اجتمع الحديث بشعبة قال شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سمعه عمي يحيى سمعه أيوة عن عمي يحيى عم أيوة عمي يحيى عمي يحيى طيب وما أدركت رجلا منا به شبيها وما أدركت رجلا منا شبيها بأسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه سيد الأنصار الذي أخذ هو نقيب من النقباء 12 وأول من جمع في المدينة سعد بن أرسل معه الرسول عليه السلام مصعب بن عمير يدرس الناس أسعد وهذا الناس هذا الله الأنصار كلهم على يد أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من جمع حتى أن سعد بن عبادة كلما أقيمت الجمعة وأذن المؤذن الجمعة دعا لأسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من جمع بالناس أسعد بن زرارة في ما حق في مسجد بني زريق نعم. وهو جد محمد من قبل أمه. وهو جد محمد هذا من قبل أمه. قال أنه أخذه وجع في حلقه. يقول إن أسعد بن زرار رضي الله عنه أخذه وجع في حلقه تسمى الذبحة. الذبحة نعوذ بالله في الحلق، تمسك الحلق ما يقدر يتنفس الإنسان، ما تقدر تنفس ولا تشرب ولا تأكل الذبحة، يعني كحة كحة كحة كحة كحة كحة مستديمة دائما مستديمة، ويتجرح تجرح الحلق مرة واحدة تجرح الحلق. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو فيه الذبحة فكواه كواه يقول فمات. فاليهود قالوا لو في نفع نفع صاحبه، يقول أنا لا أملك لنفسي شيء ولا لصاحبي شيء، لكن هذا قضى الله قدره. والميتة الحمد لله ميتة حسنة، الميتة على فراشك الإنسان هذا نجم، أخذته أسف للكافر راحة للمؤمن، وأخذته أسف للكافر كونه مات على فراشه. أنا لا أملك له ولا لنفسي شيئا، ولكن قضى الله قدره نافذ، وإلا فلا يرد يود الرسول أنه مات، لكن قضى والقدر نافذ والأجل انتهى خلاص. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبيد الطنافس الطنافسي عن العامش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال مرض أبي بن كعب مرضا فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه على أكحله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع عمرو بن رافع قال حدثنا عبيد عبيد قال عن الأعمش عن الأعمش قال حدثنا أبي سفيان أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أبي بن كعب اشتكى أصابه مرض فأرسل له الرسول عليه الصلاة والسلام شخصا فكواه. نعم. الحارث بن كلدة طبيب العرب هو اللي يكوي يكوي الصحابة رضي الله عنهم بإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فكواه على أكحل الأكحل اللي بين الكتفين كما مرنا في الليلة الماضية اللي بين الكتفين. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن أبي الخصيم حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن أبي الخصيب علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي الزبير عن الزبير عن جابر بن عبد الله عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جابر إن النبي عليه الصلاة والسلام كوى سعد بن معاذ مرتين. ليش؟ لأن سعد أصيب بالأكحل أصيب بسهم عابر سهم عابر في وقف في غزوة أحزاب أصيب، صار يعوده الرسول وجعله في خيمة في المسجد وانطلق الدم انطلاقا فكواه الرسول عليه الصلاة والسلام كواه فمسك الدم، لما كواه في محل الجرح مسك الدم قليلا ثم بعد ذلك انطلق عليه، لكن انطلاقة الأخيرة ما أدري كواه إلا مات منها. اللهم إن كنت لم تبق من قريش من يحارب الرسول فاقبضني إليك، وإن أبقيت الحرب للرسول أبقني حتى أحارب معه. فجاء الليل وانطلق الجرح ومات رضي الله عنه أرضاه سعد بن معاذ، كواه الرسول لا شك في هذا مع العرق الذي كان منطلقا منه الدم فمسك الدم امتسك. نعم. باب الكحل بالإسمد. قال رحمه الله حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم حدثني عثمان بن عبد الملك قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإسمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. يقول ابن ماجه رحمه الله الكحل الإسمد، قال إن الإسمد زين للعين، ولكن هل يوجد الإسمد اليوم؟ الإسمد الحقيقي الصحيح اللي كان الرسول يكحله والصحابة والتابعون ما أدري. يقولون فيه إسمد أحمر الآن، في موجود إسمد أحمر يعطونك إياه بعض أهل الكحل، يقولون هذا إسمد ولا أدري عن صحة هذا، وإلا في الإسمد الأسود الأصلي يجل البصر بإذن الله وينبت شعر الحاجة شعر الفون بإذن الله، تقول كأنها ريش طير ينبتها ويجل البصر يحد البصر مرة واحدة ولا يصيبك رمد الإنسان نهائيا، كل ما صرت تكحل كل ليلة ثلاث مرات وتنام ما يصيبك رمد مرة واحدة ولا تحس وجع بعينك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عثمان بن عبد الملك قال حدثنا قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت سالم بن عبد الله يقول يحدث عن أبيه عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. يقول ابن عمر رضي الله عنه إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالإثمد، يعني الإثمد الأسود الإثمد كحل معروف مشهور في الهند، يأتي من الهند أصلي، إذا حصلت الأصل الإنسان فاحتفظ به. لكن الآن بلغني أنه ما يوجد إلا إثمد أحمر، ولا أدري عن صحة هذا. قل له فالإثمد اللي كان يكحل به الرسول عليه الصلاة أسود، يقول عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر، شعر الجفون تصير تقول جناح طائر بإذن الله، ثم ينبت الشعر هذا حق الجفن حتى تصير كأنه جناح طائر، ويجل البصر ما عاد يصيب رمد مرة واحدة، ولا يحس بعيونه ولا يأتي عيونك الإنسان مرض نهائيا. إذا داومت عليه 3 ليلات فثلاث مرات في كل ليلة عند النوم، 3 مرات في كل عين، 3 مرات في كل عين كل ليلة، إذا دومت ما عاد يصيبك مرض مرة واحدة ولا تحس بعيونك بمرض معك. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن عادم عن سفيان عن أبي غثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عبد الرحمن بن سليمان أو عبد الرحيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم، إسماعيل بن مسلم قال حدثنا محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. يجل البصر يصفيه، يجل البياض يصير بياض ساطع والسواد سواد ساطع، يعني حور الحور العين، البياض شديد البياض والسواد شديد السواد، لاحظ سواد شدة البياض مع شدة السواد، هذا هو الحور الحور العين بهكذا. فالإثمد هكذا يصنع، يجلو لك البصر حتى يصير البياض شديد والسواد شديد وينبت الشعر حتى يصير من الجناح الطير. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا عن أبي خثيم، عن أبي خثيم قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير قال حدثنا عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر. يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير أكحالكم، خير كحل تكتحلون به، يعني أن الإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر، يجل البصر وينبت الشعر. نعم. باب من اكتحل وترى. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا عبد الملك بن الصباح عن ثور بن يزيد عن حسين الحمير عن أبي سعد، عن أبي سعد الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر، من فعل فقد حسن، ومن لا فلا حرج. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها 3 في كل عين. يقول ابن عبد القول بن ماجه رحمه الله في الحديث الأول حدثنا باب من اكتحل وترا، باب من اكتحل وترا أو باب من اكتحل وترا قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر، عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن الصباح، عبد الملك بن الصباح قال حدثنا ثور بن يزيد، ثور بن يزيد قال حدثنا حسين الحميري، حسين الحميري قال عن أبي سعد الخير، عن أبي سعد الخير قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. نقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اكتحل فليوتر، يعني أما وحده ولا 3، انتين لا انتين لا، من اكتحل فليوتر أما واحدة ولا 3، من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، يعني ما حرج عليه لو نسي واكتحل 2 أو 4 ما حرج عليه، لكن الوتر أحسن أن توتر بواحدة، تكتحل بواحدة، فإن لم تفعل فاكتحل ب3، هذا هو السنة، 3 هي السنة، لكن لو نسيت واكتحلت 2 فمن فعل 3 أو 1 أو ترى فلا حرج، فالشفاء وإلا فلا حرج. نعم. حدثنا ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور، عباد نعم بن منصور قال عن إكرمة عن ابن عباس، عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها 3 في كل عين. يقول ابن عباس كان للنبي عليه الصلاة والسلام مكحلة يكحل منها في كل ليلة كل عين ثلاث مرات، كل عين ثلاثة أميال في كل ليلة، كل ليلة كان له مكحلة. والحديث أيضا ورد عن عائشة، هذا الحديث عن ابن عباس، والحديث أيضا ورد عن عائشة في مكان آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام له مكحلة يكحل منها عينه من الإفمد الأسود النص النقي الصافي ثلاث مرات في كل عين ثلاثة أميال. نعم. باب النهي على النوم. نعم. باب النهي عن يتداوى بالخمر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا سماك بن حرب عن علقمة بن واعل الحضرمي عن طارق بن سويد الحضرمي قال قلت يا رسول الله إن بعرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها؟ قال لا. فراجعته قلت إنا نستشفي به للمريض. قال إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التداوي بالخمر، يعني كل شيء محرم عليك الإنسان فإنه داء لا شفاء، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، معناه أن اللي يستعملون الخمر نعوذ بالله يقول له غص الإنسان يشرب قعمة ولو من الخمر علشان تدفع له اللقمة لا يموت، وإذا فعل كذا وإذا فعل كذا، وإذا مثلا لدغته عقرب عند الأعراب يقومون يطبلون له علشان يسهر ما ينام، لأنه النام سرى السم في جسده، يطبلون له ما ينام حتى يصبح ويطيبها كله، هذا حرام. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان عفان قال حدثنا حماد بن سلمة ابن سلمة قال حدثنا سماك بن حرب سماك بن حرب قال حدثنا عن علقمة بن وائل علقمة بن وائل بن حجر قال عن طارق بن سويد عن طارق بن سويد كلاهما حضارم قالوا حدثنا قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها. يقول إنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا يعني حدائق كلها أعناب نعتصر منها يعني ما يخلي خمر ونشربها خمر. فقال لا. قال الرسول لا. قال يا رسول الله إننا نستشفي بها. قال ليست شفاء وإنما هي داء، يعني الخمر ليست شفاء وإنما هي داء، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. نعم. باب الاستشفاء بالقرآن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله بن عتوة بن عبد الرحمن الكندي حدثنا علي بن ثابت حدثنا سعادة بن سليمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الاستشفاء بالقرآن. لا شك أن القرآن شفاء، القرآن شفاء للأبدان وشفاء لما في الصدور، شفاء للصدور من الشرك والكفر والنفاق والغش والدغل، شفاء وشفاء للأبدان أيضا تقرأه على المريض يشفى بإذن الله، شفاء للأبدان وشفاء للقلوب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا علي بن ثابت علي بن ثابت قال حدثنا سعاد بن سليمان سعاد بن سليمان قال حدثنا عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال عن الحارث عن الحارث الأعور قال حدثنا عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم خير الدواء القرآن، خير الدواء القرآن. لا شك إن كلام رب العالمين شفاء. أبو سعيد الخدري قرأ الفاتحة على القريص العقرب فشوفي بإذن الله كأنما نشف من عقل، يصيح يصيح يصيح وشرطوا عليها 40 طلي، أنتم ما ضيفتمونا أعطونا غنم أعطوها 40 طلي، وقرأ يقول والله ما قريت إلا الفاتحة 3 مرات و4 مرات فقام كأنما نشط من عقال. لا شك أن القرآن شفاء للأبدان وشفاء للقلوب أيضا، شفاء للقلوب إذا تأملت الإنسان قريت بتأمل وتريت. وأحذر يا إخواني أن تقرأ ترجمة القرآن، فإن الترجمة لا تسمى قرآن ولا تصح الصلاة فيها، الترجمة للغات أخرى لا تصح الصلاة فيها لأنها تفسير ما تسمى قرآن. القرآن كما نزل عربي نزل على قريش عرب والقرآن عربي، فمن بدله عن هذه اللهجة التي نزل بها من الله تعالى وتقدس لا تصح الصلاة فيها، ترجمه إلى لغتك لا يمكن، يصير تفسير، يصير تفسير ولا تصح الصلاة فيه، ما عليه ترجمه وقرأ على الناس، لكن الصلاة لا، الصلاة لازم بالقرآن إلا كان ما تعرف تقرأ فسبح وهلل، لا تقرأ بالترجمة، الترجمة لا تصح الصلاة فيها لأنها تفسير. الشاهد إن القرآن شفاء للأبدان وشفاء للقلوب. نعم. باب الحنة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا قايد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافي حدثني مولاي عبيد الله حدثتني جدتي سلمى أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحنة. يقول ابن ابن ماجه رحمه الله باب التداوي بالحنة على أن السند لا يصح. السند هش اللي بين يدينا هش، لكن الحنة لا شك أن الرسول ذكره للرجلين، قال إذا من ما في أحد يشتكي أقدامه من الألم كأنه نملة تذبي إلا يذكر له الحنة، ولا يشتكي أحد رأسه إلا ذكر له الحجامة، هذا في الصحيحين. وأما عاد كونه أنها دواء وأنه يحط الجرح يحط بالمرض هذا شيء آخر. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب قال حدثنا فائد، حدثنا فائد قال أو فائد قال حدثنا مولى عبيد الله بن علي، مولى عبيد الله بن أبي رافع، ابن أبي رافع قال حدثني مولاي عبيد الله، قال حدثني مولاي عبيد الله، كل هذول مجهولين. قال حدثتني جدتي سلمى أم رافع، حدثني جدتي سلمى أم رافع. قل طيب مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولاة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني صحابية، قالت قالت كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحنة. تقول إنه لا يصيب الرسول عليه الصلاة والسلام قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحنة. الحديث ما يصح، الحنة للأقدام صح، صح في الصحيح صحيح البخاري ومسلم، وما عداه لم يثبت شيء. نعم. باب أبواب الإبل. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهدمي، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا حميد عن أنس أن ناسا من عرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتووا المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى زود لنا، لو خرجتم إلى زود لنا فشربتم من أبوالها لا من كل مرض تحس ببطنك الإنسان يسهل، اشرب حليب على الريق أو على النومة يجيك بطنك وإذا لا تكل مرازيك من حليب الناقة أو حليب العشرة، حليب ناقة بكر أو حليب عشرة اشربه على الريق أو على النومة، ما تأخذ ساعتين ثلاث ساعات إلا بطنك من المرزيك جايل، حتى فيك مغص فيك مرض في بطنك ومغص وعجزت لا تمشي وعجزت لا تنام من المغص ومن اللو، مصرانك تلويك اشرب حليب ناقة أو حليب عشرة بإذن الله ما تأخذ ساعتين ثلاث إلا نازل جميع ما في بطنك، لأن الرسول عليه الصلاة ذكر لهم الأبوال الحليب أو البول. يقول عليه يقول ابن ماجه حدثنا نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب قال حدثنا حميد، حميد الطويل قال عن أنس رضي الله عنه ان اناسا من عرينة اتوا الرسول عليه الصلاه والسلام فاكتووا المدينه، يعني المدينه كانت تحم في اول الاسلام، ولكن دعا الرسول عليه الصلاه والسلام بنقل حماها الى الجحفه، تعرفون الجحفه في طريق وادي الصفرة، وادي الصفرة الجحفه هي الميقات الاول، هي ميقات اهل الشمال كله، فنقلت الحمى الى الجحفه. وكان في بادئ الاسلام ان الحمى في المدينه، من اتى الحمى وهو من غير اهلها اصابته الحمى، لهذا ابو بكر اصابته وبلال اصابته وجميع الصحابه المهاجرين اصابتهم الحمى، حتى صاروا يهدون يهدون الا ان ابيتن ليله بواد وحيل وحول ادخل وجليل، وهذا بلال وهو يهذي قال للرسول هؤلاء يهدون يعني من الحمى. الشاهد انهم اجتووا المدينه احنا اصابتهم الحمى، فقال اخرجوا الى البقيع الى النقيع، النقيع بالنون وهو محل الذود، فاشربوا من ابوال الابل والبانها، فخرجوا فشربوا من الابوال والالبان فصحوا، ولكن ما الذي حصل؟ قتلوا الراعي واخذوا الال واخذوا الابل، فارسل اليهم الرسول اتى بهم وجازاهم مثل ما فعل. الابوال طاهره، جميع ما يؤكل لحمه طاهر عند الائمه الثلاثه ابو حنيفه ومالك واحمد، طاهر جميع ما يؤكل لحمه طاهر، الحمام يذرق على راسك الإنسان طاهر ما في شيء إلا عند الشافعي رحمه الله، فالشافعي جميع الأبوال نجسة. ليش؟ يقول لأن القبر اللي مر به الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنهم لا يعذبان، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما كان يمشي بالنميمة والثاني لا يستبرئ من البول، فمعناه أن البول نجس، حتى الحيوانات حتى كل شيء جميع ما على وجه الأرض عندهم بول نجس، الحمام إذا ذرق عليك هو نجس لازم تروح تغسلها من البزبوز ولا من شيء، وكذلك الدجاج كذلك جميع ما يؤكل لحم عند الشافعي نجس، أبواله وألبانه نجسة. لكن الصحيح أن الرسول أمر عرينة أن يشربوا من الأبوال والألبان، فلو كان نجس ما شربوا من أبوال الإبل ما يشربون منه، والحديث خاص ببول الآدمي فقط، الحديث خاص ببول أنه لا يستنده من بوله هو، أما أبوال الناس ما له شغل بها. الشافعي رحمه الله حمل البول اللي في القبر على الأبوال كلها، لكن أبو حنيفة ومالك وأحمد يرون أن الأبوال ما يؤكل لحمها طاهرة كلها، جميع ما يأتيك الإنسان من أبوال ما يؤكل لحمه فهو طاهر، لا تكترث به ولا تحزن. نعم. باب يقع ذباب في الإناء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن هارون عن ابن أبي أبي ضيف عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أحد جناحي الذباب صم وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فانقلوه فيه فإنه يقدم الصم ويؤخر الشفاء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الذباب يقع في الإناء سواء شراب لبن أو شراب حليب أو ماء أو عسل أو أي شيء، يقع الذباب أصلا عليك الإنسان يقع في هذا الشراب اللي قدامك بين يديك تبي تشرب فيقع، فهل هناك ذكى في الذباب بحيث يقدم الذي فيه السم علشان يقيه إياه، أو أن هذا طبيعة أن يقدم ما يضر ويرفع ما ينفع؟ الشاهد أن الرسول قال أن أحد جناحيه سم والثاني شفاء، فيه داء والثاني شفاء، فاغمسه كله أو مسه ثم خذ وارمه. هذا الحديث ظل به كثير نعوذ بالله من الأطباء ومن الزنادقة، قالوا ما يمكن الرسول يأمر بغمس الذباب، الذباب ما حد يشربه ولا حد يفضله، ظل كثير من الزنادقة ومن الأطباء ومن كذبوه، وإن كان الحديث هذا في الصحيحين، الحديث هذا في الصحيحين بل في الأمهات كلها، حتى هذا ما جاء آخرهم في الأمهات كلها، أنك تغمسه إذا وقع الذباب في الإناء، اغمسه الإناء الشراب اغمسه كله ثم خذه وارمه واشرب ما بقى، فإن الداء اللي في هذا الجناح يشفيه الجناح الثاني، وهكذا. فالرسول أمر بهذا وهذا خلاص، فأنت تشرب الإنسان امتثالا لأمر الرسول، أما أنا نقول ذباب نجس والذباب كذر والذباب كذا والحديث لا يصح والرسول ما يقوله، وهذا زندق نعوذ برد على الصحيحين وعلى الأمهات الست، رد على الصحيحين والأمهات الذباب يقع في إناء الإنسان وفي شرابه، يأخذ بملعقة يرميه يشرب، لأن الرسول قال خذه اشربه، لأن في شيء في جناحه داء وفي الآخر شفاء، ويقدم اللي فيه داء التقيبة مثل السلاح عنده، سلاح عنده هذا اللي فيه الداء عنده عند الذباب سلاح، فإذا غمس كله اغمسه كله ومسكه طلعه ملعقه ورمه وشرب. الشاهد يقول بما جاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عن سعيد بن خالد قال حدثنا أبي سلمة قال حدثني أبو سعيد يقول حدثني أبو سعيد الخدري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الذباب إذا وقع في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء، واحد في سم وواحد في شفاء، واحد في سم وواحد فيه الشفاء من السم، فاغمسه كله، اغمس الجناحين كله ثم ارفعه بعود وإلا بملعق ولا بشاورمه، ثم اشرب ما وقع فيه من لبن أو عسل أو ماء أو حليب أو أي شيء، اشربه اتباعا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مسلم بن خالد عن أسوة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شرابكم فليغمسه فيه ثم ليطرعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا عقبة بن مسلم قال حدثنا عبيد الله بن حنين قال أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم يعني في شرابه فليغمسه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء، اغمسه كله ثم ارفعه بملعقه بعود وارمه برا واشرب ما تبقى من الشراب حليب ولا لبن ولا عسل ولا أي شيء، اغمسه كله ثم انزعه وارمه ثم اشرب ما تريد. نعم. باب العين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية بن هشام حدثنا عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن الجريري عن مضارب بن حزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. يقول ابن ماجه رحمه الله باب العين حق. نعم. باب العين قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا عمار بن زريق قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال عن أمية بن هند قال عن عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عامر قال عن أبيه عامر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق. نعم لا شك في هذا أن العين حق، لو كان شيئا سابق القدر لسبقته العين. العين حق، يعني الإنسان ينظر إلى هذا الشخص ويعجبه فيصاب بإذن الله، لأنه مثل الرصاصة، إذا أعجبه سيارة مثلا تعجبه مثل الرصاصة تضرب، آدمي تعجبه، أطفال يلعبون قدامه يعجبونه مثل الرصاصة، أعوذ بالله. لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. العين حق تصيب كأنها رصاصة نعوذ بالله، وسببه أن إنسانا يخرج أحيانا قد يقصدها وأحيانا ما يقصد، تخرج أصبا عليه، أحيانا يصيبه بنفسه مبتلى بالعين مبتلا أنه يصيب الناس ولا يقدر يردها، يشوف هذا ويعجبه يصاب ولو ما أراد إصابته من دون إرادته أحيانا. فالعين نعوذ بالله مع كثير من الناس حتى إنهم يستحونه ويصلون عليه صلاة الميت ما نفع. العين هي العين نعوذ بالله، الحسد هو الحسد، يرمي الإنسان برصاصة مثل الرصاصة تصيب الإنسان، تصيب هذا الشخص أو تصيب هذا السيارة أو تصيب هذه الأطفال أو تصيب بيتك أو تصيب كذا. فالإنسان يتعود من العين ما يصيبه شيء، تعود الإنسان وأورد على نفسك مساء وصباح ما يضرك لا عين ولا سم ولا سحر ولا جن ولا إنس، ما يضرونك، إنما أورد على نفسك واجعل حصن عليك وعلى أولادك وعلى أطفالك وعلى بيتك وعلى سياراتك، وقل أورد حط حصن ما يصيبك لا سم ولا عين ولا شيء، عينه ترد عليه، عينه ترد عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معيل بن علية، معيل بن علية قال حدثنا الجريري قال حدثنا عن مضارب بن حزم، عن مضارب بن حزم قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق. العين حق، لا شك أن العين حق، لو كان شيء سابق القدر سبقته العين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو هشام المخزومي، حدثنا وهيب عن أبي وادد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله فإن العين حق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب قال عن أبي واقد قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم استعيذوا بالله فإن العين حق. استعيذوا بالله من العين فإن العين حق، لا شك في هذا، العين حق لا شك في هذا، لكن الإنسان يستعيذ بالله منها ويورد على نفسه ما تضره. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ فما لبس عل بطبه، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلا سريعا، قال من تتهمون به؟ قالوا عامر بن ربيعة، قال ألا ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه. قال سفيان قال معمر عن الزهري وأمره أن يكفى لناء من خلفه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب العين، حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف. يقول مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل في غدير مرة باين وحتى على نفسه شرشف أو فوطة ويغتسل، فقال ما رأيت اليوم جسدا كأحسن من جسد المخدرة، يعني جسد أبيض وجميل وناعم أحسن من المخدرة، أحسن من البنت يعني بزعمه، هذا عامر. فوقع الرجل لبطبه، يعني وقع أعوذ بالله على طول رصاصة أصابت، وقع الرجل في الماء في نفس الغدير وقع، فأتوا به يحملونه للرسول عليه الصلاة والسلام فقال من تتهمون؟ من تتهم؟ قالوا عامر بن ربيعة. قال علي بعامر، فأتي عامر قال على ما تقتلون أخوانكم؟ على ما تقتل أخوك. ليش رأيت ما يعجبك أن تذكر الله؟ ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، علشان ما يضر شيء. إذا قلت ما شاء الله تبارك الله اللهم زد وبارك، ما يضرك شيء، ما يضر شيء. وأنت حتى لو أنت محوج، حتى لو أنك عائن في عيون الناس، لكن لك ما شاء الله تبارك الله ما ضرك ولا خرجت العين. فقال لعامر توضي عامر، جاء أتى ماء في قدح فتوضى عامر جميع وضوءه، تمضمض واستنشق وغسل يديه للمرفقين ورجليه للكعبين وغسل كل شيء، وضوء الطهارة وضوء الصلاة. ثم قال له يلا رشوا على شو اسمه هذا سعد، سعد بن حنيف، رشوا عليه. فرش عليه هو بنفسه عامر، رش عليه على صدره وعلى جسده وعلى ظهره وعلى رجليه وعلى كذا. ثم بعد ذلك هات الإناء، هات الإناء يا عامر، قال اكفوا وراء اكفى الإناء. فقام بإذن الله سعد كأنما نشط من عقاب، سهل قام. يعني بريء، أنت إذا رأيت أحد واتهمت أحد أنه عانت أو أصابك من أطفالك أو أصاب السيارة أو أصابك أنت أو اتهمت شخصا، فيجعله خلوه يشرب قهوة ووصل الفناجيل ويشربها بإذن الله يرمي، أو خذ من أثره، خذ من أثر التراب ووصل التراب واسكيه اللعان، لأن العين مع كل أحد. لكن بعض الناس نعوذ بالله يعني تخرج منه مثل الرصاصة. لكن إذا حسيت لأن إنسان اتهمك ولا ذكر الله، لأن ذكر الله تم في العين، لكن إذا ما ذكر الله هو اللي تصيب، إذا ما ذكر رب العالمين أصابك. لكن اتهمت أحد أنه أصاب سيارتك أو أحد أطفالك أو شيء، خلوه يشرب ماء وإلا يشرب قهوة ووصل القهوة واسكه الأمن بإذن الله يبرأ بإذن الله. باب من استرقى من العين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أروى عن عامر عن عبيد الله بن رفاعة الزرقي قال قالت أسماء يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين فأسترقي لهم. قال نعم، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من استرقى من العين. باب من استرقى من العين. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه. سفيان بن عيينه قال حدثنا عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار قال عن عروه. عن عروه بن الزبير عن عامر. عن عامر قال عن عبيد الله بن رفاعه. عامر الشعبي. عن عبيد ايوه عامر الشعبي. الشعبي الله. عروه بن الزبير يروي عن شعبي. يمكن يمكن نعم. عن عامر الشعبي عن عبيد بن رفاعة. عن عبيد بن رفاعة قال قالت أسماء يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين فأسترقي لهم. قال نعم، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين. أسماء بنت عميس الخطعمية كانت تحت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما ذهب إلى موتة قتل رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب الجناحين ومنهم ذو الجناحين جعفر، فقتل وهي تحته. أسمى بنت عميس الخزعمية رضي الله عنها، ولها منه عبد الله وعبد الرحمن وبنات، أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موت جعفر، قالت يا رسول الله إن أولاد جعفر تصيبهم العين، فأبا استرقيهم؟ قال نعم استرقي لهم، يعني سوي ماء وارقيه ورش عليهم، وإلا أعطيهم الماء يشربونه أو شيء من هذا، يعني استرقي لهم. يقول استرقي لهم يا رسول الله. أسمى بنت عميس الذي زوجها بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الشاهد أن أسمى بنت عميس الخثعمية لها أولاد من جعفر، اثنين ذكور وبنات، فسألت الرسول هل استرقي لهم يا رسول الله؟ أجيب من يرقيهم، يعني يقرأ على هذا الفاتحة وعلى هذا وعلى هذا، لأنهم أطفال صغيرين وأخشى تصيبهم العين، وهم جميلين ففيهم جمال باهر. فقال استرقي لهم، فصارت تأتي بقارئ يقرأ على هذا الفاتحة، يقرأ على هذا آية الكرسي، يقرأ هذا. هذه أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العين من عين الجان ثم عين الإنس، فلما نزل المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. قال رحمه الله حدثنا علي بن أبي الخصيب حدثنا وكي عن سفيان ومسعر عن معد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحكم للصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.